يقول الشيخ إبراهيم عزة أحد علماء مصر: كنت في الطريق فإذا بمركز للشرطة أوقفني، طلبوا مني البطاقة، قلت لهم ما معي بطاقة، أصروا على ذلك، قلت لهم ممكن أن تدلوني على القبلة؟ يقول الشيخ للشرطي: يا ابني القبلة فين؟ قال الشرطي للشيخ: يا شيخ الوقت ده مش وقت صلاة. قال الشيخ إبراهيم له: اسمع الآن، هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. أنا وإنت ممكن نتزنق، ممكن نصاب بهم، بغم، بضيق، بمشاكل بالحياة، كلنا معرضون لذلك. ما علينا إلا أن نتوضأ ثم ننصب الأقدام بين يدي ربنا جل جلاله، ثم نناجيه وندعوه. هنا الراحة، هنا السكينة، هنا الطمأنينة. يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها بالصلاة يا بلال. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قولوا لي، حدثوني، الذي لا يصلي ماذا يشعر؟ كيف يشعر بالراحة؟ لو كان يأكل ويشرب ويسافر ويأتي ويذهب ويروح ويستيقظ وينام، لا يمكن أن يشعر بالراحة. قرة العين، الراحة الحقيقية في الصلاة.